الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد. فأولا ليس لي أن أتكلم نظرا لما أمر به بظروف صحية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، ولكن إن شاء الله تعالى كما حرصتم على أن تنتظرونا سنحرص على أن نتحامل على أنفسنا ونتحدث معكم بعضا من الوقت. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وتعلمون أننا كنا نقف مع ما سأل سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى إياه أن يلبيه له حتى يكون عونا له على دعوته، ذلك من بدايات قوله رب اشرح لي صدري إلى أن قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد أجاب سيدنا موسى إلى ما طلب، فقال له قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم علل الله سبحانه وتعالى لماذا أجاب سيدنا موسى إلى ما طلب، فقال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وقلت لكم كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له أجبنا طلبك لأنه سبق منا أن مننا عليك، وهل سبق المنة يستوجب إجابة الطلب؟ أكرر السؤال وأسألكم هل وصل إلى أذهانكم أم لا، وهل سبق المنة يستلزم إجابة الطلب؟ يعني إذا سبق مني أنني أحسنت إليك، فهل يجب علي دوما أن أحسن إليك وكلما سألتني لا بد وأن أحسن إليك؟ هذا هو السؤال أقوله، وهل يستوجب سبق المنة إجابة الطلب؟ نرى. هناك كما قالوا في الشرح ما يسمى بالقياس الأولوي، بمعنى إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء زيد أو عدود، فهل يرد دعوة النبي؟ إذا دعوة النبي من باب أولى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه يتوب في اليوم والليلة 100 مرة، فهل يجوز لنا ألا نتوب؟ فيجب علينا أن نتوب 1000 مرة من باب إيه؟ من باب أولى. الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول بهذه العبارة ولقد مننا عليك مرة أخرى، أننا مننا عليك من قبل دون أن تسأل. هل حينما كان موسى وليدا وحينما كان هناك أمر بقتل كل ذكر يولد، هل سأل موسى ربه النجاة؟ سأل، كان لا يملك أن يسأل، كده؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى من عليه وأنعم عليه دون أن يسأل، أتعتقد إذا ما سأل يرد الله؟ هو ربنا أراد أن يقول كده، أراد بالعبارات اللي جاية دي أن يقول كده، أننا مننا عليك وقت أن كنت لا تستطيع الإيه؟ السؤال، فكيف لا نمن عليك بعد أن سأل؟ هذه واحدة. الثانية أن الله من على سيدنا موسى في وقت لا يستوجب شيئا لسيدنا موسى، يعني لم يكن في هذا الوقت قبل ما يبعث وقبل ما يكون رسول، الله سبحانه وتعالى نجى من أمور كثيرة جدا وهنشوفها، لما قتل نفسا وفر وكادوا أن يقتلوه وكذا وكذا، هل كان نبيا؟ ما كان نبيا، لأنه ما أخذ النبوة إلا بعد أن عاد من مدين وهو في الطريق كما قلنا وظل طريقه إلى بلدته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى من عليه في وقت كما قالوا لم يكن يعني مستوجبا هذه المنن، فحينما أصبح نبيا النبوة تستوجب أمورا، يعني لا يمكن أن يصير المرء نبيا إلا إذا تحققت له أمور، يعني منها العصمة. لو لم تجب العصمة للأنبياء لما صح أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا أنبياء، إلا هتلاقيه زاني وهتلاقيه سارق وهتلاقيه كذاب وهتلاقيه ضلالي. إذن هناك أمر، وهو حينما يصبح المرء نبيا ويجعله الله نبيا، فالله سبحانه وتعالى لا بد بقدرته وبعلمه أن يمنحه أشياء لا بد أن تكون له حتى يصلح أن يكون نبيا. فكأن الله في ضمن هذه المنن التي سنسمعها يقول له: أعطيناك وقت أن كنت لا تستوجب العطاء، أفلا نعطيك بعد أن استوجبت العطاء؟ تمام. ثلاثة، يقول إن من كرم الكريم أنه إذا عودك الإحسان لا يأتي يوم ويسيء إليك، وإذا عودك القبول لا يأتي يوم ويردك. هو الكريم كده؟ إيه والله. وأي كريم حتى في البشر لما يوصف بأنه كريم، مش ممكن إذا كان محسنا أن يمنع أحد. فيقول إن شاء الله تعالى: إني الكريم هو الذي إذا أحسن فلا يسيء، وإذا قبل فلا يرد. فإذا كانت هذه قاعدة مضطردة في عالم البشر، فما بالك بأكرم كريم؟ إذا حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد مننا عليك ويعدل المنن، فكأنه يريد أن يقول: عودناك الإحسان وعودناك القبول، فلا تظن ولا تعتقد أننا سنرد لك سؤلا، لأننا الكريم الذي عود الإحسان وعود القبول، والكريم لا يقطع إحسانه ولا يرد قبوله. خلاص. إذا جاءت ولقد مننا عليك حتى تبين لماذا قبل الله سبحانه وتعالى دعوته أو أسئلة أو سؤال سيدنا موسى. وأنا قلت لكم في اللقاء الماضي حينما قال الله ولقد مننا، فالمنة ما أعطيت لمن لا تجب أو يجب له العطاء. مش واجب لك العطاء وأنا أديك، بأسمها إيه؟ منا. فكأن الله أراد أن يقول: كل ما فعلناه لك ما كنت مستوجبا له، وإنما كان بكرمنا وفضلنا وإحساننا. هذا أمر. الأمر الآخر، قلت لكم ما لقد مننا عليك ولقد مننا عليك مرة أخرى. مرة مش معناها مرة واحدة، يعني لا مش معناها مرة واحدة، هي كلمة تطلق على الكثير وعلى القليل كما قالوا. وعشان كده هتعد بقى المنن اللي جاية هيطلعوا ثمانية بالضبط نعدهم مع بعض، إذا هي مش منة واحدة. وأخرى لا تستوجب أن تكون قبل أو بعد، أخرى قد تطلق على قبل وقد تطلق على بعد ليحددها صيغة الفعل. يبقى ولقد مننا عليك مرة أخرى، مننا يبقى من قبل ولا من بعد؟ مننا يبقى إيه؟ من قبل، الزمن الماضي. خلاص. وبدأ الله سبحانه وتعالى يذكر له هذه المنن اللي زي ما قلت أو أشرنا إليها في ثناء الكلام السابق، إنها تدلل على أن الله لن يرد له طلبا ولن يرد له دعوة. ماذا كانت هذه المنن؟ زي ما قلنا إن شاء الله تعالى، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر ويعدل على سيدنا موسى هذه المنن وهذه النعم. الله سبحانه وتعالى بيذكر أول منة وأول نعمة صاحبة سيدنا موسى عند ميلاده: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وأنا في اللقاء الماضي ذكرت لكم صور الوحي، وقلت إني قد يصل إليك شيء منها، وهذا لا يعني أنك نبي. فمن صور الوحي الرؤية الصالحة، وهذه تتحقق لكثير من المسلمين، فالمعنى هذا انهم اصبحوا انبياء. وقلت لكم ان من صور الوحي الالهام، الالهام في كثير من الناس بيجيلهم هذا الالهام، وكملهم سيدنا عمر كذا قال النبي فيه اياك في امتي محدثون ملهمون فانه عمر. ومن صور الوحي ان يأتي اليك ملك الوحي متمثلا في صورة بشر، وهذا ايضا لا يعني النبوة، بدليل انه جاء للسيدة مريم فلم تكن نبي فتمثل لها بشرا سويا. ومن صور الوحي ان يأتي في صورته الحقيقية، شوف ملك الوحي ملك الوحي، وهذه لا تكون الا لنبي. لكن ما عدا هذا من الصور السابقة قد تحدث لك وقد تحدث لي، وهذا لا يعني انني نبي او انك نبي. ومن هنا حينما تسمع واوحى ربك الى النحل تفهم ان هذا الوحي لا يقتضي نبوة، لان مفيش نبوة في النحل تمام، وانما يعني صورة من صور الوحي وهي الالهام. ولم يربونا واذ يقول واذ اوحى ربك الى الحواريين، لم يكن الحواريون انبياء، فهذا يعني انه الالهام، انه الالهام وهكذا. لكن كما قلت حينما تسمع هذه الكلمة مسندة الى رجل اوحى ربك الى فلان، تحتاج منا ان نفتش هل كان فلان هذا نبيا ام لا. اما اذا اسندت الى امرأة فلا بد وان نعلم يقينا انه لا يعنى بذلك وحي النبوة، لان النبوة كما قلت لكم لا تجوز للنساء، هي عمل يتفق مع حال الذكر ولا يتفق مع حال الانثى، مهما بغبغ المبغبغون ومهما تحدث المتنطعون، فانه لابد من المساواة ولابد من المرأة تكون زي الرجل في كل حاجة. القرآن فصل في هذا الامر وليس الذكر كالانثى، مهما قالوا يبغبغوا ينعقوا ينبعوا كلام لا يقبل ولم يقبل باي حال الاحوال. واعتقد انني تكلمت لكم في هذا وقلت لكم تخيلوا لو ان امرأة اصبحت نبيا والدعوة تحتاجها ولكنها حامل وتعبان، مش هتدعو الناس، خلاص عندها الحيض مش تنزل على الوحي ولا يجيلها قرآن ولا تبليغ ولا كذا ولا كذا، متزوجة وجات تخرج علشان تدعو الناس وتبلغهم ما انزل الله جزء الاعلى طلاق من تخرجها، مش ممكن. مسائل لا يمكن تتفق مع حال المرأة بأي حال من الأحوال. ومن هنا بدأ أهل العلم يتكلموا إذ أوحينا إلى أم الدين كان معناها إيه. فالبعض قال إن الله سبحانه وتعالى جعلها ترى في المنام ما فعلت، إن تجيب تابوت وتحطه فيه وتسيبه في البحر، وإنه هيروح بيت فرعون، وإنه هيرجع لها تاني وهي اللي هترضعه وهتقر عينها بيه ولا آخره. البعض قال هذا، والبعض قال انه القي في روعها، فيها ايه في روعها زي ما قلنا الالهام بقى، يعني وجدت في قلبها عزما اكيدا ان تفعل هذا تمام. وكلا الرأيين دول مستبعدين. مستبعدين ليه؟ لان المرأة قد ترى في المنام، وخاصة اذا كانت هذه الرؤية تتعلق بإلقاء وليد صغير في الماء، مهما كان خاطري ومهما كان مدى تصديقي لها مش هعمل، مش كده؟ لان فيها خطورة على ايه؟ على حياتي. ولما حتى هاجت في نفسي هذا برضه مش هعمل. ولذلك قال اهل العلم اذا ينحصر الكلام في امرين، ينحصر الكلام في امرين، اما ان يكون هذا الايحاء لام موسى عن طريق تبليغ نبي كان موجودا في هذا الزمان لها، وده كلام تظني مش مستبعد. والبعض الاخر قال وهو فعلا لم يبقى الا هذا، قال وحدث لها مثلما حدث لمريم، جاءها ملك متمثل في صورة بشر اخبرها انه رسول من قبل الله يأمرها ان تفعل في ولدها كذا وكذا وكذا وكذا، بدليل ان الله سبحانه وتعالى يقول انه حصل لها خطاب وحصل لها كلام ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الكلام ده كلها إزاي؟ الكلام ده كلها إزاي؟ فلابد أن يكون عن هذا الطريق الذي حدثناكم عنه أنه جاءها ملك الوحي متمثلا في صورة بشر، وقلنا ده لا يستلزم النبوة، وحدثها بما آمرها الله سبحانه وتعالى به. ولذلك القرآن يقول إذ أوحينا إلى أمك، وأنا قلت لم يأتي ذكر الأب ها هنا لأن موسى ولد يتيما، ولد إيه؟ يتيما، ملقاش أب، خلاص ولد يتيما. والبعض يقول إنه مات أبوه عند ولادته مباشرة، يعني اتنفخ الروح في نفس وقبضت نفس. أيا كان، إذا المسألة أصبحت محصورة في مين؟ في الأم. فالله سبحانه وتعالى بيقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. يعني إيه ما يوحى؟ يعني ما ينبغي أن يوحى إليها في هذا الوقت. كأن الوحي ده كان شيء موجب لابد منه. ليه؟ لأن ما دام الله يوهبه لأن يكون نبيا، فلابد وأن يوحي إلى أمه كيف تتصرف حتى تحفظ عليه حياته، حتى يصبح إيه؟ حتى يصبح نبيا. فقالوا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي ما ينبغي أن يوحى في مثل هذا الوقت. وده دليل على أن هذه المسألة كان لا يمكن أن يوجد لها حل عن طريق العقل. يعني لو سبناها لعقلها عشان تقعد تفكر تنجيه إزاي، ما كانتش هتنجيه، كانت هتفشل. فما كان المخرج إلا عن طريق الإيه؟ إلا عن طريق إيه؟ مش العقل، عن طريق الوحي. وده دليل على ان الوحي قاصر، على ان العقل قاصر، وعلى ان الوحي يدلك على ما تعجز عنه العقول. وعشان كده ما نقول لك سلم عقلك لكلام ربك، سلم كلام ربك لعقلك. لا يا حبيبي، سلم عقلك لايه؟ كلام ربك. فانت عقلك قاصر، لكن اللي حدثك بهذا الكلام هو الذي يعلمه، وهو علام الغيوب، فيعلم ما يصلح لك وما لا يصلح، وإيه اللي يكون وإيه مش هيكون. طب الوحي اللي كان لأمه ده إيه؟ آدي ملخص ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم. أنا عندي هنا اثنين قذ فيه، مش كده؟ قذ فيه في التابوت وإيه؟ وقذ فيه في اليم. كلمة قذف، قذف بتأتي في اللغة العربية بمعنيين، بمعنى وضع وبمعنى طرح. كده انا لما اروح يعني ماسك انا عايز حجر منها، حاجة اروح ادفها طرحها كده، يبقى اسمي ايه؟ قذف. ممكن لو خدت الحاجة ووضعتها حطيتها كده يبقى اسمي برضو قذفتها. بدليل ان الدليل على ان من معاني القذف الوضع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول والقى وقذف في قلوب الذين كفروا الرعب. وقذف كان معناها هنا ايه؟ زي ما فسرها التفسير ووضع في قلوب الذين كفروا الرعب. فقال ان قذف بتاتي بمعنى طرح وبتاتي بمعنى وضع، خلاص. فلما يكون المكان قريب منك قوي كده، مش هتلاقي نفسك، هتلاقي نفسك بتعملها كده، تبقى قذفتها برضه، بس فيها نوع من انواع الايه زي ما قلنا، يبقى معناها ايه؟ وضع. وكل ما يبقى المكان بعيد عنك كده هتبقى قذفه بمعنى ايه؟ بمعنى فرحه، خلاص. ومن هنا قالوا هل فقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم، الاثنين بمعنى وضع ولا بمعنى فرحه، ولا فيهم واحدة بمعنى وضع فيهم واحدة بمعنى طرحة، خلاص. تابوت وعاء صنعوه كده شيء صغير من خشب، وبيصل تصنع بعض الأشياء الأخرى. لما يتعمل هو بعيد عنها ولا قريب منها؟ يبقى اقذ فيه بمعنى ضعيف، عشان هو قريب، يبقى فاقذ فيه الأولانية بمعنى ايه؟ فضعيف بالتابوت، تمام. ولما راحت عند البحر المايه بتبقى بالنسبة لها بعيدة، فهتضطر تعمل ايه؟ تعرف كده يبقى الزيت الثانية بمعنى ايه؟ اطرح. خلاص؟ يبقى الزيت الثانية بمعنى ايه؟ اطرح. واضح المسألة دي؟ الله سبحانه وتعالى قال لا فاقذ فيه في التابوت، يعني هيصنع له تابوت وحطيه فيه. وقالوا بقى ان هي جابت شيء من القطن وعملته. وكثير من اهل التفسير بيروي روايات عن بعض السلف ان الذي صنع له التابوت هو حزقيل، وهو مؤمن قال فرعون اللي جه في يوم من الايام وقال له ان الملأ يأتمرون ايه بك ليقتلوك. خلاص؟ فقال هو ده من النجار اللي عمل له التابوت وكان امينا عليه، امينا عليه، وصنع له هذا التابوت وضع فيه. وربنا سبحانه وتعالى قال لا بعد ذلك فاقذفيه في الايه في اليم. كلمة يم تطلق مباشرة على البحر، تطلق على البحر. ولكن كل اهل التفسير متفقين على ان المراد باليم ها هنا نهر مصر. نهر بتاعنا ده نهر ايه؟ نهر مصر، انه كان في مصر نهر مصر. فاقذفيه في اليم، تمام. ويجي تقدير ربك انه بعد ان يقذف في اليم، احنا قلنا من قبل وما يعلم جنود ربك الا هو. فسبحان الله، هذا الماء الذي اغرق فرعون هو نفسه الماء الذي حمل موسى ورعاه، لا غرقه ولا قامت موجه جابته تحت ولا كلام من ده خالص، تمام. لانه دم من جنود الله بيأتمر بامر مين؟ بامر الله. زي ما قلنا من قبل في يونس، كل معروف كده بتوع القوانين العلمية، كل ما دخل الى بطن الحوت يتحلل، اي حاجة تخش جوه عرفوه، المعدة تشتغل والمصنع اللي جوه يشتغل، لازم يخش يحصل له ايه؟ يتحلل. الا يونس، فكل ما دخل في بطن الحوت كان طعاما، تمام، الا يونس كان له بطن الحوت وعاء. الامر جه من مين؟ خلاص خلاص، جنود ربك، كل ما في الكون مسخر لله سبحانه وتعالى، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، خلاص مسألة محسومة ومنتهى. فيجي الامر بقى للماء انه يحمل هذا الماء بوسى برفق ويوصله الى مكان محدد، الى مكان محدد. فرعون كان قد بنى قصرا على الماء، فلم يقل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري. تعرف بيته فين بالظبط كده على طول، فالماء بيوصل له. تقدير ربك إن الماء هيحمل موسى إلى قصر فرعون، يعني اللي هو بيدور عليه يبعثه له. بس مع إنه ذبح كل أبناء، مش هيذبح ده. وقرار الذبح كان معروف ان هو خبر كما تعلمون انه هيظهر، يعني هيولد في هذا الزمن نبي هتكون نهايته على ايده. فاصدر قرار بذبح كل ذكر، وده ايضا دليل انهم كانوا عارفين ان النبوة محصورة في مين؟ في مين؟ في الذكور. ايوة، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. نساءهم ليه؟ معروفة، شوف قانون عارفينه من زمان، يعني الفراعين زمان عارفين ان دي مسألة ما تصلحش للنساء، والبهايم النهاردة عايزين يعملوا النساء رئيسة جمهورية ووزيرة وقاضية وكذا. وبقول البهايم ايا كان لملء فيه، والبهايم تزعل والله، هم كالأنعام بل هم اضل. فزي ما بقول اني خبر، فكان لابد انه يقتل كل ذكر، كل ذكر بيولد شديدين على البيات، كل ذكر ولد لابد ان يكون فيه تبليغ بلاغ عنه. الا ان الله شاء وقدر انه ام موسى تلد في سرية كاملة ويفعل به هذا. فالشيء الغريب انها فعلت ما فعلت تخاف عليه من مين؟ من فرعون. ومع هذا يوم ربنا يقول لها خذه عدو لي وعدو له، انا خايف عليه منه، تودهوله هل اي افتكر الكلمتين دول وانت تفتكروها، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. قانون حماية ده بقى، ده قانون حماية. خايفة منه يبعثه له ما فيش هيرجع. وشوف وجاعلوه من المرسلين دي يعني معناها ان هيعيش ويكبر ويترعرف ما تلاقيش عليه. بقول لك قانون حماية، قانون حماية يصدره مين؟ سبحان الله، مالك القوى والقدر، مالك القوى والقدر. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فليلقه ليمه، وطبعا اسند الالقاء مع ان الامر بالالقاء مين؟ الله، لكن اصدر الامر اليه على اعتبار شوف كانه متصرف، فالله امر وهو بدا ينفذ. شوف التعبير، الله امر وهو بدا يعمل ايه؟ ينفذ. سبحان الله سبحان الله. طبعا لان الحاجات دي لها ارادات وليها انفعالات. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. في التعبير أبين وأشفقن، يا سلام، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويجي يتكلم عن يا سلام قد إيه السماء تحزن وقد إيه تبكي وقد إيه الأرض تحزن وقد إيه الأرض تبكي. تحزن وتبكي لما يموت عبد صالح كان بيفعل الخيرات ويسجد لله عليها، ففي ربنا يقول فما بكت عليهم السماء والأرض. لأن النبي يقول إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع مصعد عمله في السماء وموضع سجوده في الأرض. فيها انفعالات، والنبي يقف على جبل أحد يهتز يقول له اثبت أحد. يتكلم سبحان الله العظيم، والله يمكن يقولها الواحد من البشر ما يسمعش ينفس تثبت احد، انما عليك نبي وصديق وشهيد. الناس استغرب، كل احد جبل نحبنا ونحبه. نعم نعم نعم، الحاجات دي ينفع جنود لله سبحانه وتعالى، جنود. وجابر بن عبد الله يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في خلاء فاراد ان يقضي حاجته فلم يجد شيئا يتوارى خلفه، فوقف بين شجرتين وقال لإحداهما تعالي بجوار الأخرى حتى أتوارى خلفكما، يقول فوالذي بعثه بالحق رأيتها تسير حتى وقفت بجوار أختها. سبحان الله العظيم. نعم جنود لله تأتمر بأمر الله وتنتهي بنهي الله. فشوف التعبير فليلقيه ليمه، ليه بقى؟ بالساحل. يبقى هيصل هذا التابوت الى الساحل اللي هو موجود عليه القصر. وهنا بقى بنسأل ما معنى كلمة ساحل؟ يعني ايه ساحل؟ يعني ليه بقى اسمه ساحل؟ ليه بقى اسمه ساحل؟ ماشي، ما نقول يعني ايه ساحل؟ فانت لما قلت لي الشط فسرت لي مبهما بمبهم، خلاص. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، القرآن بيقول يأخذه عدو لي وعدو له، واللي شافه خده فرعون، اللي شافه خده فرعون. يعني اول ما وصل التابوت كان فرعون اللي قاعد وشافه خده، ولا حد تاني؟ تمام، ولا حد تاني؟ وبعدين بقى نيجي نشوف باقي هذه المنن. احنا قلنا كم منا؟ احنا لسه بنتكلم في رقم كام؟ في رقم واحد. تقوم لما حضرتك بقى تنورنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، نستكمل الحديث سويا ونسألكم الدعوات. ومن ناحية مش هتتخيلوا كنتوا اثقلتوا. اعتقد ان انا يعني تكلمت في هذا الموضوع مرارا وقلت اني فعلا لو قمت وطفيت في السماء وقت ما بيأذنوا الفجر عندنا اتحداك لو شفت اي شعاع نور لا يبيض، ظلام حالك. اقعد بقى كده استنى 25 دقيقة بالضبط وبص كده في السماء وشوف ايه اللي هيحصل. وقعدوا يميها يقولوا بقى ويجعجعوا اصلتها بقى جريت المساء ولابد من اتخاذ قرار ولابد من اتخاذ حل. وشيخ الازهر قال لا، لابد من تعديل الوقت وهنشوف وهنعمل. لا شافوا ولا عملوا. طبعا مش جنبي ماش قضيتي وتقول لنا الدوله للمذياع، لا انا واحد من الناس بعمل حاجة من الاثنين، يا اما بصلي في بيتي يا اما بشوف المسجد يؤخر الاذان ويؤخر الاقامة. لكن انا بقول لك والله لو صليت بعد الاذان مباشرة على اذان المذياع فهتكون صليت في غير وقت الفجر، وبحلف بالله. انت بقى مقتنع بالكلام ده اهلا وسهلا، مش مقتنع بيه ما تقلبش دماغي ليك ودنين، اسمع من واحدة وطلع من الثانية واعمل اللي انت عايزه، وهيدي يوم هيدي معنى وتعرف اللي انا قلت لك ده كان صح. الله ايوه، وانصار السنه بيعملوا كده، بيأذنوا مع الاذان، اذان لا مع اذان الدوله فعلا، بس بيعتبروه الاذان الاولاني اللي هو اذان الفجر الكاذب، وبعد نص ساعه بالظبط بيروح مأذنين اذان ثاني اللي هو اذان الفجر الصادق، ويبقى اسمهم يعني ما في الظاهر ما خلفوش الحكومه، وفي نفس الوقت حققوا السنه، لان من السنه من الفجر كله اذانين. وعشان تبقوا عارفين ان الصلاة خير من النوم ليست في اذان الوقت، وانما هي في الاذان الذي يسبقه، عشان تبقوا عارفين ده مكانها وده محلها. لكن هي دولة فنجان ولا فاهمين اي حاجة، كله ماشي كله ماشي كله. نعم اذا ما انت عايز بقى بعد كده زي ما انت بقى حتة تقام بقى بعد البيت بقى زي ما انت عايز بعد كده، يعني ناس فاضية وما راناش حاجة بنقعد ربع ساعة وثلث ساعة. المسجد في مدينة في ناس معروف ان تتوارد عليه، اللي هيركب اوتوبيس مسافر واللي مش عارف رايح الجيش واللي راح حتة بعد قد ايه، دي مش قضية. القضية ان انت تؤدي الصلاة في وقتها، تؤدي الصلاة في وقتها. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أي سؤال هسمعه بعد الصلاة أنا مش بسمعش حاجة، أنا ما بسمعش حاجة. لا أصل والله يعني في ناس تبقى يعني شايف حل انت، ومع ذلك برضو معلش أصل 50 بقى معلش، والنتيجة إيه؟ أنا مش أنا بعد الصلاة ما بسمعش.